فلنفترض على سبيل المثال أنك تريد أن تكون كاتباً طموحاً وترغب في كتابة هذه الرواية أو كتابة هذا السيناريو، لكنك كنت كسولاً جداً. لقد كنت تتراخى في الأسبوعين الماضيين وتواصل في تأجيلها لمدة عام كامل. الآن أنت تعلم أنك كسول جداً، وفي الواقع هناك مشكلة تسويف، ولذلك تحتاج لبناء عادة الكتابة. فقط افعل شيئاً، عليك أن تفعل ذلك فقط مهما كنت كسولاً. توقف الآن عن البحث عن خدعة، فقط الذهاب لفعل ذلك الشيء. هذا ليس شيئاً صعباً كما تعتقد أنه ليس مؤلماً، فقط لأن عقلك يوالغ في هذه الأشياء السيئة. فقط أدخل نفسك في العمل، وضع عقلك على شيء آخر بينما تفعل ذلك. سوف تشعر بأنك كنت لطيفاً منذ بضع ساعات، لقد كنت مثل شخص مختلف. الآن أنا لست كسولاً، كل ما أشعر به هو شعور رائع في الواقع. ولكنك تعلم في بعض الأحيان لا يهم ما تشعر به. في بعض الأحيان عندما تتحرك فقط، تحرك ساقيك وتفعل الأشياء، تجد أنها جميلة ورائعة. أيضاً حيلة أخرى، وهي القيام بمهمة غير مؤلمة. اليوم سأذهب إلى صالة الألعاب الرياضية، ولتقول لنفسك أنك لست مثالياً وأحياناً سأكون كسولاً. وفي الحقيقة، عندما تحاول أن تكون مثالياً وعندما تحاول أن تكون رائعاً ومثمراً طوال الوقت، يميل الكسل فعلياً إلى الظهور، وهكذا يحدث الكسل لأنك تفرط في الإنتاجية ويأتي بنتائج عكسية عليك. الآن لقد تناولنا الكثير من التفاصيل هنا حول هذه النقطة الأخيرة، النتيجة العكسية للإنتاجية. يجب أن تسأل نفسك، هل أنا متفوق في الإنجاز؟ فإذا كنت من النوع الذي يحقق إنجازاً فائقاً فهذه هي طريقتك المثالية، ولكن إذا كنت من النوع الكسول المتهرب فهذا ليس لك إذا كنت كسولاً. لذلك انظر إلى الغرض من الحياة، فأنت لا تمتلك هدفاً كافياً في حياتك، وليس لديك ما يكفي من الدافع الإيجابي، لذلك عليك العمل هناك، ولدي بعض المقالات في هذه الدورة لمساعدتك في معرفة ذلك كله.